من باب إظهار الحجة، من باب قطع الخصم وبيان بطلان إنكاره على رؤوس الأشهاد. وإلا فالله سبحانه يعلم أن الرسل بلغوا، والرسل صادقون مقبولون على أممهم وليسوا مكذبين، ولكن من باب إعلان بطلان هذه الدعوة، ومن باب إعلان فضيحتهم على رؤوس الأشهاد، حيث قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيدعى محمد وأمته فيشهدون أن الرسل قد بلغوا، وإنما شهدوا لأن القرآن جاء بذلك وأنزل على محمد، وفيه أن الرسل بلغوا والنبي بين ذلك، فالأمة مع نبيها عليه الصلاة والسلام تشهد بذلك على خبر الله سبحانه وتعالى. الله أخبر محمد وأمته أن الرسل قد بلغوا، وجعلهم يوم القيامة شهداء على الناس، يشهدون بأن الرسل قد بلغت، حين ينكرون تنكر الأمم تقوم هذه الأمة مع نبيها يشهدون بأن الرسل قد بلغوا، نوح وهود وصالح وإسرائيل وإبراهيم ولوط وغيرهم من الرسل إلى آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلان. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة مكتب عند الأشعجي عن أبي مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نباش ابن نباش في نسخة الصحاح عندكم نحاس للها المغيرة بن عتبة بن نباس خطأ، وصوابه المغيرة بن عتبة بن نحاس العجلي الكوفي كان قاضيا لأهل الكوفة، روى عن سعيد بن جبير وموسى بن طلحة وشدد عن جابر، روى عنه أبو مالك الأشجعي ومصعب وفضيل بن غزوان وكامل أبو العلاء. سمعت أبي يقول ذلك وفي الحاشية مكتب أراه سعيد بن زياد المكتب، رجع التعليق على تاريخ البخاري فما بعدها، وهو هنا في نسخة بلا نقاط وفي كاف مكنس وهو طيب. طيب نعم صلى الله عليه وسلم نحاس. نعم نعم إنها وكيبة في التصغير. نعم عندك وكيبة. نعم نعم عن المغيرة بن عتيبة بن نحاس قال حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كون المشركين على الخلائق. على صلى الله عليه وسلم مكاتب. نعم محمد. وقال هنا وعن مكثب عن جابر لهذا المفجر هذا التعديل وأشار إليها في الحاشية قال وراه سعيد بن زياد المكثب وقال راجع التعليق على تاريخ البخاري ورمز لمواقع من مكتوب فما بعدها وهو في النسخة الليل المعتادة اللي يقول النقل منها بلا نقط هكذا وفي نسخة مكنة عندك علق عليه علق عليه مكمل ما لقى شيء نعم هات نسخة مكتب إلا لا هات نسخة نعم تعلق على مكتب مكاتب نعم نعم نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كون المشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه منا وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربي عز وجل. وروى الحاكم في رواية أخرى على تل إلى محل مرتفع ولكن السند هذا ضعيف لأن المكتب هذا أو المكاتب مبهم مجهول نعم لكن الحاجة السادة كافية لأن هذا النبي وأمته عليه الصلاة والسلام هو الشهداء على الناس نعم كما هو نص القرآن نعم. وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني مسلمة وكنت على جانب رسول بني أحسن الله في بني مسلمة بل عنه في بني سلمة هم الطائفة الأنصار شهد في عبدنا في بني سلمة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان لقد كان عفيفا مسلما وكان وقد أثنوا عليه خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول وكان أحسن الله لقد كان عفيفا مسلما وكان وأثنوا عليه خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا فمنه ذاك فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم شهد جنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان إن كان لفاظا غليظا إن كان لفظا غليظا فأثنوا عليه شرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول فقال الرجل الله أعلم بالسرائر فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قال مصعب بن ثابت معنى أنت بما تقول يعني أنت مأخوذ به مسؤول عنه يوم القيامة هل أنت صادق أم كاذب نعم قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الإمام أحمد وهذا جاء معنا في عدة حديث عن الإسناد صحيحة وفيها أنتم شهداء الله في أرضه لما مر عليه الجنائز فأثنى على بعضها شرا وعلى بعضها خيرا فقال وجبت الجنة لمن أثنى عليه خيرا والنار لمن أثنى عليه شرا فأنتم شهداء الله في أرضه الواجب التثبت في الأمور والحذر ومن شهد له الأخيار بالخير فهو من علامات أنه من أهل الجنة ومن شهد له الأخيار بالشر فهو من علامات أنه من أهل النار أنتم شهداء الله في أرضه نسأل الله العافية. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد بن مسلم محمد قال حدثنا داود وهذا ما احتج به على أن المعلن لا غيبة له هذا ما أنكر عليه على من شهد عليه بالشر ومن أعلن الشر والفساد فلا مانع من الشهادة عليه بذلك ولهذا يطلب من الشهود يطلب من المدعين تذكر الشهود ومن المعلنين الجرح فالجرح للشهود وللرواة أمر مطلوب لما ظهر من أعمالهم وأحوالهم وليس من الغيبة الغيبة ذكر أخاك ما يكره مما هو غير معلن لما اطلعت عليه أمس وليس مما أعلنه للناس فمن أعلنه للناس من أعلن خبثه وشره ترك للصلاة أو شربه الخمور أو غير هذا من الفواحش الظاهرة والمنكرات الظاهرة يشهد عليه بذلك عند حاجة إلى تجريح عند حاجة إلى الشهادة عند حاجة إلى الرواية وليس ذلك من الغيبة في شيء نعم بل هذا من النصح لله ولعباده وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا وقال الإمام أحمد حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثنى فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها شر فقال عمر وجبت. فقال أبو الأسود وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة. قال فقال وثلاثة. قال فقلنا واثنان. قال واثنان. ثم لم نسأله عن واحد. وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو وفي هذا الحذر، الحذر من إظهار الشر والحرص على الاستثار بما يبتلى به الإنسان، أن يتقي الله، الذي يتقي الله ويحذر، فإذا كان ولا بد فليسجد لستر الله وليتوب إلى الله وليعلن توبته وينذر عمله الصالح حتى لا يفضح على رؤوس الأشهاد لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله. نعم. ثم 70 أمة. نعم. هذا الله ظاهر السياق هم رياض الأمم، لأنها الأمم كبيرة الله أعلم. ما يشعر بأن الصحابة كانوا يجلمون بأهل الجنة؟ حسب ما قال أن تشهد الله يا ابن القيم. نعم. ويجوز أن يقال هذا من أهل الجنة إذا أثنى الناس عليه؟ فاختلف العلماء في هذا، من أهل من نزع بهذا أنهم أبو ثور وجماعة قالوا من شهد له ثلاثة أكثر من خيرهم عدول أخيار شهد له بجنة، وكان يقول إن أحمد من أهل الجنة الحمد لله رحمه الله، لأن لا شهدوا لشهد لأن الأخيار شهدوا له بخير، ولكن أكثر العلماء يقتصرون على ما جاء في النصوص، لأن العلماء الشاهدين قد يكونوا ليسوا عدولا وإن ظنه الناس عدولا، ولأن هذا أمر خطير، لكن يرجع له خير، يرجع له من شهد له الناس بالخير يرجع له الخير. ولهذا المعروف عند اهل العلم في العقائد انه لا يشهد على الجنة والنار الا بالنص. نعم. 70 هو ذكر جماعه ما اشوفه الان ذكره المؤلف عند ايه كنتم خير امه في جنة الناس. واحمد جماعه معه لا باس الله باسناده. نعم. هذا ظهر يوم ان ام محمد كم 70 ثم. لا كل ما فيها رسل عليكم فيهم رسل كثيرهم بني إسرائيل فيهم رسل كثيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنو إسرائيل أمة واحدة. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن معاوية عن أبي بكر بن عن قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم؟ قالوا بنا يا رسول الله. قال بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء الله في الأرض. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح ابن عمر. هذا كما خطأ لكن فيه النباوة بدل الجمال. ايه البناوة يقال الحاشية النباوة هو ذلك الطائف صححت يا شيخ. نعم هذا كلام غيرها كمان فيه أخطاء كثيرة. النباوة هي البناوة أو البناءة هكذا فرشنا من مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه أيضا وهي موضع عند الطائف. أي نعم النباوة أو البناوة. أي نعم شك نافع في رواية أحمد شك نافع النباوة. أي نعم سبق المضالع. لا حاجة النبارة ماذا عن بالطائف مراحب الأسئلة بعد أشياء سنة لما جاء قال البناوة أو النباوة وفي مثل أحمد خطر في خطأ كمان من يزيد بن هارون لم يكن شيخا لأحمد في هذا الحديث أبدا. جبت لثمان روايات من المسند ليس فيها يزيد بن هارون على الإطلاق. وعبد الملك هو ابن عمرو أبو عامر العقدي شيخ أحمد فيه. وشريح خطأ وهو سريج بن يونس. وكذلك عن نافع عن ابن عمر خطأ أيضا عن نافع ابن عمر وهو الجمحي. ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح بن عمرو. نعم ايوه وعبد الملك بن عمرو بعد هناك لا بدون احسن اي نعم راجعته من المسند من كتب رجال النبي للشيخ احمد بن عبد الملك بن عمرو طلع بالواو عمرو بالواو ابو عامر العقدي. نعم نحن الله كلام كثير ما يكثر من الشيخ رواه احمد عن يزيد بن هارون. اي هذه روايه نحن نقول في مستند عبد الرحمن بن عبد العزيز. ثمان روايات المسند ليس فيها شيخ ابدا ولا في طرق الاسناد يزيد بن هارون. يعني وجهه وجهه من نعم لا وغيره. نعم ثمان روايات المسند. ورواه الامام احمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو. وعبد الملك بن نعم وشريح عن نافع ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن نافع ابن عمر تستطع ماذا خطأ يا شيخ؟ نعم السند الأول السند الأول اللي رأتها من حدثنا. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثني أبو الوليد قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناوة يقول يوشك أن تعلموا خيارة من شراركم؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الذي ما تقدم وجبت أنتم شهداء الله في الأرض فالأخيار ورهون بالثناء الحسن من أهل الخير وذكر الحسن من أهل الخير فالأخيار ورهون بالثناء السوء والذنب من أهل الخير لهم فبهذا يرهون هؤلاء من هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ورواه ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن يزيد بن هارون ورواه الامام احمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو وشريح عن نافع وشريح عن نافع بن عمر نافع بن عمر اذن اتقدم الشهر اذن معي عن نافع بن عمر به. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه أي مرتدا عن دينه وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهي صرف التوجه أي هذه واحدة الفعلة الهيئة أي هذه الفعلة وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاء به فهو حق الذي لا مرية فيه وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما شاء ما يشاء وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكا كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولا يقول في الله عز وجل ومن عدله في عباده وفضله على أوليائه فالآيات كلما زادت زاد إيمان المؤمنين تسروا بذلك وجرح صدورهم وهكذا إذا نفع الله شيئا بشيء شرح صدورهم وقبلوا الحق والقابلوا له بخلاف أصحاب قلوب المريضة فإنهم يزدادون شكا إلى شكهم وشرا إلى شرهم وبلاء إلى بلائهم كما قال جل وعلا في القرآن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالاستعانة بالصبر والصلاة وأداء الصلاة والاستقامة على الأعمال الصالحات شاق على أكثر الخلق ولكنه يستر لأولياء الله وأهل طاعته الذين هداهم الله فهم يستحبون أوامر الله بالانشراح والنشاط والقبول والمحبة والتلذذ بذلك ولهذا قال هنا في نفس القبلة وإن كانت كبيرة وهي شاقة عظيمة إلا على الذين هدى الله فانشرح الله صدره قبلها بانشراح ومحبة ومزيد الإيمان لأن الله يفعل ما يشاء ويصرف ما يشاء ويوجه العباد إلى ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا القرآن العظيم يدفع الله به المؤمنين وكله خير ومع هذا لا يزيد الظالمين إلا خسارا إن شاء الله. شك قريب ونعوذ بالله واستكبار وتكذيب ولهذا قال والذين يكون في آذانهم وقت يعني ثقل وهو عليهم عمى كأنهم لا يسمعون ولا يعقلون ولا يبصرون نسأل الله ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه في ذلك وتوجى حيث أمره الله من غير شك ولا ريب من سادات الصحابة رضي الله عنهم وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين وقال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء وقال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فتوجهوا إلى الكعبة وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده أنهم كانوا ركوعا فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين يعني أنهم بادروا إلى قبول المسلم والاستدارة إلى الكعبة ولا يكفون وجه الحرج ولا توقف وقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيع ثوابها عند الله وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس ما حالهم في ذلك فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه. وقال ابن إسحاق حدثني سمها النساء إماما لأنهم فعلوها عن إيمان بالتشريع، فلهذا قال أهل السنة والجماعة الإيمان وظن عمل وعقيدة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهو لا يضيع إيمانهم بالقبلة التي كانوا عليها من الشام، ولا يضيع صلاتهم إليها، بل لهم أجورهم كاملة لأنهم امتثلوا أمر الله ثم جاء النصر بعدهم. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وما كان الله ليضيع إيمانكم أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى أي ليعطيكم أجرهما جميعا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الحسن البصري وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع محمدا صلى الله عليه وسلم وانصرافكم معه حيث انصرف، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الحمد لله هو الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى، هو الرحمن برحمة واسعة الرحيم برحمة خاصة بعباده أهل الإيمان. وأترون يحتمل الظن والفتح، ترون تعلمون تعتقدون ترون تؤمنون. نعم حدثني محمد بن ابي محمد عن عكرمة عن سعيد صحيح او تتفرج فيه العله المعروفه وعلى الاسهال اذا صرح بالسمع فلا يسال واذا لم يسال فيه عله في التدليس. نعم شيخ البارك نعم نحل الحديث لا الذي محمد بن سعيد عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الحديث أحطنا في الصبوخ أجمع، لكن سند ابن إسحاق هذا كثيرا ما ينقل عن عكرمة وزيد بن جبير أو سعيد بن جبير. إذا قال حدثني محمد هذا صريح في السنة. شيخ والله من ضاعت بن محمد بن أبي محمد حالة اللي قال إيه محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت مدني مجهول من السادسة تفرد عنه ابن إسحاق أخرج له أبو داود وخلف التهذيب روى عن سعيد بن جبير وعكرمة وعنه محمد بن إسحاق ذكره ابن حبان في الصفات. قلت وقال الذهبي لا يعرف من حب على عاشق نعم. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان أول ما نسخ من القرآن قبلة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء فأنك الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولوا وجوهكم شطرة فارتابت من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال تعالى وقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروى ابن مردوي من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمرو عن داود بن حسين عن عكرمة عن ذلك. وروى ابن مردوي من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمرو عن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى الكعبة إلى الميزاب يأم به جبريل عليه السلام إلى الكعبة إلى الميزاب يأم به جبريل عليه السلام. وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عيال بن عطاء عيحي بن قطة وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عيال بن عطاء عيحي بن قطة من طه قال رأيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه جالسا في المسجد الحرام بإزاء المذاب. قال رأيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلا هذه الآية فلنولينك قبلة ترضاها قال نحو ميزاب الكعبة. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشام عيال بن عطاء به وهكذا قال. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن هشام عيال ابن عطاء انا راجعت شوف الحسن بن عرفة ما في منهم ابدا من يقل طبعا وهو كذلك شيء من تلاميذ عيال ابن عطاء ما يروى عنه احد من الشام. انا ما عنده شيء. عن هشيم عيال بن عطاء به وهكذا قال غير واحد وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه إن الغرض إصابة عين الكعبة. والقول الآخر وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال شطره قبله. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهذا قول أبي يعلى ومجاهد وعكرمة وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس وغيرهم. وكما تقدم في الحديث الآخر ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقالت قرطبي رحمه الله هذا في نص هذا في نص القرآن مقصود جهة جهة كعبة خطر جهة ولكن ملة النبي صلى الله عليه وسلم أصابت عين الكعبة لأنها رسبت لها عليه الصلاة والسلام لهذا قال جمع من العلم أنها أصابت عين الكعبة ملة المدينة والمهم كله جهة حيث قاتلوا لجهة سطرة والمدينة معلوم من هذه الشام الشمال فتكون قبلتها الجنوب ويقابل النزال الجدار الشمالي. والمهم في حق جميع الناس الشطر إلا من كان قريبا منها يراها إنه يستقبل عينها ومن كان بعيدا عنها لا يراها استقبل بها وكفى. ولهذا قال فولوا وجوهكم شطرا. نعم يا شيخ حفظك الله. يا ثاني المسجد صدق قليلة يجي الضربة. نعم. لا يعفى عن الشيء يسير. يعفى. ما بين المسجد وما القبلة يعفى عن الليل اليسير. نعم. نعم. يرمي بيصار نحو الأرض ونحو الكعبة. الأرض نحو الأرض حل سجوده. نعم. قل حفظك الله يا شيخ عمير بن زياد هذا ما له فرق. وجدت صوابه عميرة عميرة ابن زياد الكندي. اللي عندكم مش عمير عمير بن زياد الكلب مش هذا الأخرى عمير من أبي حاتم ولا من عنده حاكم رجعة الحاكم رجعة الحاكم مكتوب فيها عمير بن زياد أيضا لكن ما تعبت فيهم ما لقيت إلا عميرة بن زياد وقال عميرة بن سعد بل هو من رجال الكتب الستة هو أيضا بعد ما وجدته في الجرح حاولت لما صحح اسمه وجدته بهذا الاسم حاولت على التهذيب وجدته موجود فيه التقريب شوف التقريب هذا هو قال في التهذيب عميرة بن سعد الهمداني اليماني أبو السكن الكوفي روى عن علي وأبي هريرة في 12 رجلا من الصحابة وأبي سعيد وأنس روى عنه الزبير بن عدي وطلحة بن مسرف مصرف وعرار بن عبد الله بن سويد اليماني لم يكن ممن يعتمد عليه وهذا قول ابن قطان وذكره ابن حبان في استنباط قلت ذكر البخاري أن بعضهم سماه عميرا ولا يصحه فقال في التقريب مقبول من الثالثة روى له النسائي تقريبا ولا هو عمير تقريب عميرة تقريب اي نعم ما في أبدا عمير خالص يقول ذكر بعضهم سماه عمير اي نعم نعم شو معنى ما بين المسلمين والمغربين يعني جهة من جهة قبلة هذا معنى لو ما المنهر منها ما يضرب نعم نعم نعم الله عليك. وقال القرطبي روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وقال أبو نعيم ما رواه أحد ما جاء القرطبي أحسن القرطبي قال القرطبي قال وقال القرطبي روى ابن جريج نعم وجدت يا شيخ نعم ما رجعت الآن قال الحافظ في التلخيص فذكر هذا الحديث فقال رواه البيهقي ثم قال وسنده ضعيف. هو عندكم مقبل على العلم؟ نعم. رواه البيهقي وقاسم وغليل عمر بن حفص والمكي وهو ضعيف لا يحتج به وروي باسناد ضعيف عن عبد الله بن حش كذلك مرفوعا ولا يحتج بمثله الا الله. قال الحافظ بالتلخيص رواه البيهقي وسنده ضعيف. حتى يا قال الحافظ حتى الحافظ كلام الحافظ وقال أبو نعيم الفضل بن دتين حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه قبلته قبل البيت, وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم, فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم ركوع فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء, فصرف إلى الكعبة. وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه, فمررنا يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد على المنبر, فقلت لقد حدث أمر, فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى, فتبارينا فصليناهما. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ. وكذا رواه ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الظهر, وأنها الصلاة الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر, ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه كانوا يستقبلون أولا بيت المقدس ثم ينسخ ذلك لحمل على سياق الاسلام القران قبل ان يقبله وقبلته بيت المقدس ولما قرا القران على القبله بين بعد ذلك انه ينسخ الى سنده في الصغرى هو بنفس الاسناد الكبرى ايضا عن محمد. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن سعيد بن الليث بن سعد عن ابيه عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن مروان بن عثمان عن عبيد بن حنين عن ابي سعيد بن المعلى, ورواه بنفس السنة في التفسير في الكبرى بتمام شوى. نعم نفس الاسناد ما غير في شيء. جيتنا على مروان, هذا مروان بن عثمان بن سعيد بن المعلى الانصاري الزرقي ضعيف من الثالثة, اخرج له البخاري في الادب المفرد والنسائي. ابو عثمان المدني قال ابو حاتم ضعيف وذكره في الكلام في الثقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى, وقال الحافظ ابو بكر بن مردويه حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا رجاء بن محمد السقطي قال حدثنا رجاء بن محمد السقطي قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال حدثنا إبراهيم بن جعفر قال حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت صلينا الظهر أو العصر مع في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيليا فصلينا ركعتين ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثني قيس عن زياد بن علاقة عن عمارة بن أوس قال بينما نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن الركوع إذ نادى مناد بالباب إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال فأشهد على إمامنا أن من حرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا في حال المسارفة في القتال يصلي على كل حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويلحق بهذا حال الرابعة وهي ما إذا كان عاجزا عن القبلة كالمصلوب والمريض الذي ليس عنده من يوجهه إلى القبلة فإنه يصلي على حسب حاله يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذه أحوال الأربع يصلي بها الإنسان إلى غير تصلح صلاته فيها إلى غير قبلة. الأولى المسافر إذا تنفل صلي إلى جهة طريقه صلي على رحلته إلى جهة طريقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني عند شدة القتال والمسايفة صلي حيث كان وجهه فإن خفتم فجدان ركبانا. الحال الثالث إذا اشتبهت عليه القبلة واجتهد وتحرى ثم بان أنه مخطئ وأنه صلى إلى غير قبلة فصلاته صحيحة باجتهاده كما أن الذي صلوا أول الصلاة إلى الشام ثم حولوا إلى القبلة صح صلاتهم لأنه لم يعلموا إلا في آخر صلاتهم. الحالة الرابعة من عجز عن القبلة كالمربوط أسير الذي ربط على خشبة أو على غيرها إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يصلي إلى القبلة أو مريض على سريره عاجز ليس عنده من يوجهه إلى القبلة فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة بل يصليها في وقت على حسب حاله لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمره فأتوا إليه ما استطعتم. نعم. حال مسايفة حال شدة القتال حيث ما يمكن الصلاة يعني على طريقة المعروفة ما يؤخر ما قلنا الأرض يجوز التأخير لكن لا صلوا فلا بأس وإن أخروا فلا بأس. نعم. نعم. ينحرف إذا صلى إلى في السفر إلى جهة يظنها قبلة ثم بعد له في الركعة الثانية أن القبلة عن يمينها وشمالها ينحرف إليها ويكمل صلاة كما انحرف الذين بلغهم الخبر صلوا صحة صلاتهم. نعم. أحسن الله إليك. مسألة وقد استدل نعم وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. قال المالكية بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام. وقال بعضهم ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع، وقد ورد به الحديث. أما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه، وفي حال سجوده إلى موضع أنفه، وفي حال قعوده إلى حجره. وقوله تعالى وإن الذين قاله المؤلف من وعي في نظر حال القيام هو الذي عليه الجمهور يمر سجوده، وليس في الآية حجة على أنه أمامه، المقصود استقبال، هذا المقصود. هو الذي فسره معناه استقبلوا الجهة التي فيها الكعبة، وليس المراد أن يكون نظره إلى جهة أمامه، بل السنة يكون إلى موضع السجود لأنه أقرب للخشوع وأجمع للقلب. أما قوله في حال الركوع إلى موضع قدميه هذا في نظر، بل حال الركوع مثل حال القيام ينظر إلى موضع السجود لا إلى موضع قدميه، ومستوية، لأن إذا حال رأسه إلى موضع قدميه صار غير مستوي مع رأسه، والسنة يكون رأسه حيال ظهره ويكون وجهه إلى موضع سجوده حتى في حال الركوع. ولا نعلم أصلا لهذا القول أنه ينظر إلى موضع قدميه في حال الركوع، الراكع كالقائد ينظر إلى موضع سجوده، والجالس ينظر إلى موضع إشارته إلى يعني يديه موضع إشارته في اليد اليمنى. حاصل أنه في حال السجود في حال الركوع والقيام إلى موضع سجوده، وفي حال السجود على كل حال نظره إلى موضع سجوده، وفي حال الجلوس إلى محل إشارة إلى موضع يديه. نعم. صنع إلى أنظر إلى صدره. كل هذا أقرب يعني الخشوع، وليس واجبا لكنه من باب الكمال والكمال الموضوع والعناية في الخشوع. قل بعض النظر إلى الصدر، ينظر إلى صدره. ما لها. هو لا وجه له. نعم. أحسن الله. وقوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أيوة اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأمته وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة، ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدا وكفرا وعنادا، ولهذا تهددهم تعالى بقوله وما الله بغافل عما يعملون. وقوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قام عليه كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال هاهنا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وقوله وما أنت بتابع شدة عنادهم وخوفهم وأنهم لا بالله أضعفهم اتباع الهوى والعناد للحق وإيثار باطلهم على ما عند غيرهم من الحق، يحفظوا بجعلهم لأنفسهم رياساتهم ومآكلهم واستقلالهم، وهذا هو هلاكهم وعين هلاكهم نعوذ بالله. حمله البغي والهوى والتكبر واتباع الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة على العناد بالرسل ومخالفة الرسل ولا سيما خاتمهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قل أن تجد يهودي يسلم من دل النادر إسلام يهودي بما في قلوبهم من الحق والحب والشر والفساد والكراهة للحق والعناد له. أما النصارى فكثير من المسلمين هم ألين قلوبا وأقرب إلى الحق، فما بين الله جل وعلا في الكتاب الكريم ذلك ولا في الجنة قام مودة من يوم على الذين قالوا إن نصارى قبل أن يقصفها لا تجدن أشد الناس عداوة للذين يهود ولا أشركوا ولا تجدن قبل أن مودة للذين آمنوا أن الذين قالوا إن نصارى ذلك بأنهم قسيسون وغبان على أنهم لا يسلمون. المقصود أن النصارى أقرب والمسلمون فيهم الأكثر، ولهذا قل يوم وقل شهر وقل عام إلا يسلم فيه يوم رحيم. والآن في هذه البلاد لا نسلم المسلم من النصارى في غالب كل يوم يأتينا من يسلم عدد يسلمون من النصارى المسلمين من ذوي الدين ومن أهل البلاد ومن لبنان ومن أمريكا ومن سائر أنواع النصارى. تجد لو عددنا من أسلم في كل شهر لوجدناهم عددا كثيرا عندنا غير ما عند المحافل في كل مكان. فالمسلمون كثيرا وظلم الولي عند التوجيه والإرشاد إلى الحق. أما اليهود فلا في غاية من البعد عن الحق نسأل الله. أحسن الله بك. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم إخبار عن شدة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم فهو أيضا مستمسك بأمر الله تعالى وطاعته واتباع مرضاته، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله ولا كونه متوجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود، وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى، فإن العالم الحجة عليه أقوى من غيره. ولهذا قال تعالى مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءت من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى الذين آتين قال يبين لنا أن اتباع الهوى هلك وأن صاحبهم معدود من الظلمة لاتباعه الباطل وإيثاره على الحق فصار ظالما الوضع الأمور في غير موضعها صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال تعالى فإنما استجيبونك تعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال وما أضلوا من اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى لا أحد أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. لهذا التحذير من اتباع الهوى وإثارها الحق، وأن الواجب على المؤمن أن يخالف هواه بطاعة ربه ويقدم الحق ويثار الحق ويخالف هواه وهوى أبيه وهوى أمه وهوى زوجته وهوى أقاربه وهوى أصدقائه. الحق المقدم على الجميع، هذا هو الواجب على كل مكلف. يتعرف الحق وجب عليه إثاره ونحن به وترك ما خالفه وإن قال به من قال من الناس. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهو بهذا تحذيرا وتنفيرا من الباطل ومن اتباع الهوى، ولو قال به من قال به من العلماء والكبراء والأقارب وغيرهم. نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نسأل الله العافية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. يخبر تعالى أن علماء الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير ابنك هذا؟ قال نعم يا رسول الله أشهد به. قال أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه. لا يجني عليك ولا تجني عليك. لا يجني عليك ولا تجني عليك. نعم. لا يجني هذا الوقت لا يجني عليك. لا في معصية إلا في الله ولا في معصية إلا في المخلوقين. فينبه عليه. ولا فجر الواجهة فيه فأخرى. نعم. وعلى المصري الله عنه رحمه السلام. أتعرف كل بيت ما تعرف ولد تعالى نعم أكثر. نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بمعته فعرفته. وإني لا أدري ما كان من أمه. قلت وقد يقول المراد يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من بين أبناء الناس كلهم لا يشك أحد ولا ينفري في معرفة ابنه إذا راه من أبناء الناس كلهم. ثم أخبر تعالى أنهم الذين كفروا عن بصيرة لا عن جهل كفروا وكذبوا عن بصيرة لا عن علم وليس ذلك عن جهل. ولهذا قال تعالى الذين يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم فهم يكتبون الحق عن علم وعن حسد وعن بغي. وهكذا من شابههم من علماء السوء في هذه الأمة وقبلها من الأمم من جنس عمل اليهود من كتم العلم لهواء أو رشوة أو غير هذا فهو مشابه لليهود ومعامل عمله نعوذ بالله من ذلك. ومن تشبه به قوله فهو منهم. الواجب على من لديه علم أن يعمل بعلمه وأن يتقي الله بذلك وأن لا يؤثر الحظ العاجل من رشوة أو قرابة أو عداوة أو غير ذلك على حق الله وحكمه سبحانه وتعالى. واليهود من هذا الصنف لمن آثر الدنيا على الآخرة لمن آثر الهوى وحسب الحق. نسأل الله العافية. نعم. مع هذا التحقيق والإتقان العلمي لا يكتمون الحق ولا يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. ثم ثبت تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك. فقال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال تعالى ولكل وجهة هو موليها. الحق خبر مثل المحلوب تقدير الحق من هذا الحق لهذا الذي جئت به من دعوة الناس وتوحيد الله واتباع رسوله وتصديق الرسل والإيمان بالآخرة إلى غير هذا هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك فيه ولا تكونن الممترين لا تكونن أنت. وهكذا الأمة كلها يجب أن تعلم هذا ولا تمتري فيه فما جاء من توحيد الله وطاعته وما شرع من الأحكام فرضا أو تحليلا أو غير ذلك من الأحكام كله الحق من الله عز وجل. فالواجب التصديق والتيقن والثبات وعدم الريب. نعم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال العيثيان بن عباس ولكل وجهة هو موليها يعني بذلك أهل الأديان يقولون لكل قبيلة قبلة يرضونها وجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية لليهود وجهة هو موليها ولليهود وجهة هو موليها وللنصارى وجهة هو موليها وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. برية عن مجاهد وعطاء والضحاك وزر والربيع بن أنس والصدي نحو ذلك. وقال مجاهد في الرواية الأخرى والحسن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. وقرأ ابن عباس وابو جعفر الباقر وابن عامر ولكل وجهة هو مولاها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال هاهنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. فقبلة غيرها فعلى الآية العموم أن كل إنسان وكل طائفة لها وجهة فاهم الحق وأتبع الرسل وجهتهم ما جاء فيه الرسل فأهل الباطل وجهتهم اتباع أهوائهم، يكون له وجهة لكن ما رزق الله من رزقه الله الهدى ومن عليه التوفيق صارت وجهته الحق، بينما دار الحق فهو يدور معه، ومن خذل صارت وجهته اتباع هواه، بينما دار هواه دار معه في حق أو باطل. ثم قال بعد فاشتروا الخراب، يعني علمتم ان كل واحد له وجهه وكل قبيله له وجهه او كل اهلنا في الاقوال، فاشتروا الخراب التي علمتم من شرع الله الذي جاء به هذا النبي العظيم، استبقوها ان سارعوا اليها وحرصوا على اغتنابها، فالله يجمعكم يوم القيامه اينما كنتم، فلن يفلت منه احد، الله سبحانه وتعالى مفلت بهم وغادر عليهم، من يده تصريف شؤونهم سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يجمعهم اينما كانوا ويجازيهم باعمالهم اينما كانوا، فلا يظن احد انه يفلت من الله او انه ينسى، بل هو معروف ومصطل عليه عمله، ولا بد ان يحشر مع الناس ولا بد ان يجازى، يوم يجمعهم يوم الجمع ملك التعاون من الله من السماوات والارض، نجى الذين اساءوا بما عملوا ونجى الذين احسنوا بالحسنى، ومن الاولين والاخرين يرجعون الى ميقات يوم معلوم، فلا ينبغي العاقل ان يغفل عن هذا او ينسى هذا، بل يجب ان يكون على باله ويعد له عدته. ومن حيث قال تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض، وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات، فقيل فلا تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره، وقيل بل هو منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن هو في مكة غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان، هكذا وجهه فخر الدين الرازي. وقال القرطبي الأول لمن هو في مكة لمن هو بمكة، والثاني لمن هو في بقية الأمصار، والثالث لمن خرج في الأسفار، ورجح هذا الجواب القرطبي، وقيل إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق، فقال أولا أن نرى تقلب وجهك في السماء فلن يولينك قبلة ترضاها إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، فذكر في هذا المقام إجابته إلى قلبته وأمره إلى قلبته وأمره بالقبلة التي كان يبدو التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثالث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، فذكر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول فذكر أنه الحق من الله وارتقائه المقام الأول ارتقاء نعم المقام الأول حيث كان موافقا للرسول فذكر في هذا المقام إجابته قلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاها. وقال في الأمر الثاني ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، فذكر أنه الحق من الله وارتقاه المقام الأول حيث كان موافقا لروى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين أنه الحق أيضا من الله يحبه. قطع الارتقاء تبين أنه الحق أيضا من الله يحبه ويرتضيه. وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة. وكذلك مشرك العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف، وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار، وقد بسطها الرازي وغيره والله أعلم. وقوله لئلا يكون من الناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين. ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياه في التوجه إلى بيت المقدس، وهذا أظهر. قال أبو العالية لئلا يكون من الناس عليكم حجة، يعني به أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقال اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام، أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا. وقال هؤلاء في قوله إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش، ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة، نكتب وهو أحسن، وهي داحضة، أن قالوا إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم، فإن كان توجه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم، فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم فمن يرجع عنه؟ والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة، فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة، فامتثل أمر الله في ذلك أيضا، فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله، لا يخرج عن أمر الله طرفة عين، وأمته تبع له. وقوله فلا تخشونهم واخشوني، أي لا تخشوا شبه ظلمة المتعنتين، وأفرد الخشية لي، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله وليتم نعمتي عليكم عطفا على لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقلال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها، ولعلكم تهتدون، أي إلى ما ظلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به. ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها والله أعلم. قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ينزل تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات ويزكيهم أن يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب وهو القرآن والحكمة وهو السنة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فكانوا في الجاهلية الجهلاء يشبهون بالقول الكراء فانتقلوا. هذه من نعم الله العظيمة أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وفي غاية من الجهالة والضلالة والعناية يتلو عليهم آيات الله من كتابه العزيز ويزكيهم بدعوته إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والسنة الحميدة ويعلمهم كتابه القرآن العظيم والحكمة وهي سنته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من أحكام الله وشرع الله ودينه وما جاءت من الرسل الماضون وما دعوا إليه وما جرى عليهم وما جرى على أعدائهم إلا ولهذا ما جاءهم به عليه الصلاة والسلام من يرسل الهداية والتزكية والدعوة إلى الخير كما قال في الآية الأخرى هو الذي بعثه الأميين رسولا منهم وقرآنا من آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولي من نعم الله العظيمة ولا لما مرحط حيث الله ضيفا في الجيد أن أبي هريرة الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق فالحافظ الكريم رواه الخرائطي الحافظ بلفظ إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق والله بعث لأتم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق من أفلام وأعمال من أعمال القلوب أعمال الجوارح حتى يسير العباد على غاية من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصفات الحميدة التي يرضاها الله منهم ويحصل بها لهم الخير والاستقامة وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة وهكذا كان فقد بين لهم ودعاهم ووضح لهم عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى كل خير ونهاهم عن كل شر وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمون وينذرهم شر ما يعلمون وإن هذه الأمة يعلن آفتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون تجيء فتنة فيقول لي هذه مهلكتي ثم تجيء فتنة فيقول لي هذه ولن أحب أن يحد عن النار ويدخل الجنة ويتدرك منيته فيؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني يستقيم على الإيمان بالله واليوم الآخر وليتقي الله وليعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل به من النصح والصدق وإحضار الخير وترك الأشياء والشر هكذا يجب على المؤمن أن يعبد الأمرين بين الإيمان بالله واليوم الآخر وأداء حقه سبحانه وبين نصح العباد حتى يعاملهم كما يحب أن يعاملوه بالصدق وأداء الأمانة والحرص على كل خير وبعد وترك كل شر هكذا يجب على أهل الإيمان أداء حق الله وأداء حق عباده فهؤلاء هم الصالحون هم عباد الله الصالحون الذين أدوا حق الله وأدوا حق عباده نعم فكانوا في الجاهلية الجهلاء يشفهم بالقول الغرة بالقول الفرة يشفه العقول فكانوا في الجاهلية الجهلاء يشفهون بالقول الفرة فرة الفرة بالفرة أي يشفهون بالقول يشفهون بالعقول الغرة يشفهون بالعقول هذا وهذا يشهون بقول ربي وبين ربي ويشهون بقول الأحياء نعم كله فيه نعم قول الصراع الكذب يعني نعم قول الصراع الكذب يعني لكن بالعقول بالعقول هذا محل البحث بالعقول الغر عندك نعم الغر الكذبة رفيعة نعم طيبة نعم فانتقلوا ببركة رسالته وإن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بنعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. فقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال مجاهد في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني. قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع الأنس: أن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره. وقال بعض السلف في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال: هو أن يطاع فلا يوسع، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وهذا ثابت عن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. بعضهم رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن محمود بن خالد بن مسعود رضي الله عنه. وهذا هو الواجب على أهل الإيمان: أن يطيعوه فلا يعصوه، وأن يذكروه فلا ينسوه، وأن يشكروا نعمه ولا يكفروها. فقد أنعم عليهم بعد الرسل إنزال الكتب، وأنعم على الإيمان بالتوفيق والإيمان والهداية. فيجب أن يشكروه بطاعته وترك معصيته والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ولم يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بهم رحيما. هذا هو الواجب على الإيمان، أن يذكروه بالقلوب والألسنة والأعمال، لا باللسان فقط، القلب واللسان والعمل. ذكر الشاكر، ذكر المنيب، ذكر الصادق، ذكر المخلص لله الذي يرجو رحمته ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. نعم. ومن الحديث يقول الرب جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرون. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرون. وإن ذكر في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عمارة الصيدلاني قال أخبرنا مكحول الأزدي قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت قاتل النسي وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وقال: حتى يسكت. هو عمارة بن زازان الصيدلاني أبو سلمة البصري، وضوخ كثير الخطأ من السابعة، أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصبار قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عمار الصيدلاني قال اخبرنا نصر بن عبدي قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما ارايت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزان يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني اذكركم قال اذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. هذا في النظر لحد ابن عباس في النظر ولعل افته من عمر هذا من اخطاها من الاخر فان الايه عامه قد يذكره الله فيها من عليك التوبه لاكثر من ذكر ان كان عاصيا لاكثر من ذكر الله قد يكون من ثواب الله هنا ان يمن عليه التوبه وان يذكره فيهديه ويصلح قلبه ويغرس في قلبه تعظيم الله وخوفه هذا لا يصح من عباس ولا يليق ان يقوله ابن عباس. نعم وقال الحسن البصري في قوله نعم وقال الحسن البصري في قوله اذكروني اذكركم قال اذكروني فيما افترضت عليكم اذكركم فيما اوجبت لكم على نفسي رحوم بسم الله من جميع الناس العاصي والمؤمن